أخياري في دنيا الصلاح نراهم في الدجى متبتلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال الإنابة في حياتكم؟ وأن إلى ربك الرجعى، الكل إلى الله راجع. إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا كان الكل راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد لكل سؤال جواب. أخي، إن لم ترجع إليه اختيارا فسترجع إليه اضطرارا. إخوتي، نستمتع بمنزلة الإنابة مع شيخنا الشيخ حازم أبو إسماعيل حفظه الله تعالى. وكنا ذكرنا أن الذي أهلك الناس وأوقعهم في الكفر أنهم ينيبون وقت الضنك والشدة، وقت الفاقة والحاجة، فيقولون يا رب، فإذا كشف ما بهم من ضر كفروا وارتدوا وأشركوا ورجعوا. وهذا منتهى من يرجع إلى الله بعد ذنب أو ذنبين ثم يعود مرة أخرى، ويرجع ويعود ويرجع ويعود، يخشى عليه في النهاية من قول الله جل جلاله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فذكرنا أنه كما رجعت إليه اعتذارا فارجع إليه إصلاح، والإصلاح بالتخلص أو الخروج من التبعات والتوجع للعثرات، توجع المذنب العاصي إذا علم أن الله كان مطلعا عليه. كيف نتوجع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فضلتك ذكرت في اللقاء السابق الحقيقة عبارة يعني أثرت في، وربما ضاق الوقت عن أن يعني أعبر عن الانفعال الذي فعلته بها، وهو أننا أصبحنا في عصر ربما يصعب على الإنسان إذا خرج خارج بيته وعمل الناس لمدة ساعتين ثلاثة ألا يقع في ذنب أو معصية أو شيء من هذا القبيل، لأن العصيان الآن والذنوب الآن صارت لها هندسة، هندسة العصيان، يعني لم تصبح مسألة تلقائية، وإنما أصبحت مقصودة مخططة، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يعيش حياته في وسط مجتمعه سواء تعامل ماليا مستقيما. نعم، لا يستطيع أن يعيش بهذا الطهر وهذه الاستقامة إلا بما شاء هو إن شاء الله ربنا يعني يقدره هذا الجلال والإكرام. إنما الواقع أن دائما الطاعة اجتماع طائع، فرد مع مجتمع طائع يعينه على الطاعة، إنما إذا كان لا يحصل مصلحته إلا برشوة، وإذا كان لا يصل طريقه إلا عبر شارع عليه مثلا إعلانات بالغة الفجور، وإذا كان مثلا ومثلا ومثلا المسألة غير عادية. ولذلك ربط الإنابة أو ربط التوبة بالإصلاح هو ضرورة لاستمرار التوبة وللخروج والإقلاع من الذنب، لأن ولذلك سبحان الله في تلك الآية الرائعة، بل في كل آية. أنا لا أريد أن أكرر تلاوة الآيات مرة أخرى، لا أكرر، ونعم، إنما لابد من الإشارة فعلا إلى هذا المعنى. يعني سيدنا شعيب الذي أسند القرآن إليه صفة الإنابة، ما قال هذا في تماما في المعنى الذي تفضلت حضرتك به. نعم. سيدنا شعيب ما هو قبله هود أرسل إلى عاد، وقبله صالح أرسل إلى ثمود، شعيب أرسل إلى قوم لأول مرة في الأمم. لما نشوف عاد وبعدين نشوف ثمود وبعدين نشوف لوط، قوم لوط، سنجد أن قوم شعيب كانوا قوما فيهم حكاية الرشوة والتطفيف المكيال والميزان ويخسرون واللعب ده اللي موجود في المجتمع. ماذا قال شعيب عن الإصلاح؟ قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالحقيقة أن رب، وكذلك يبقى إذن في هذه الآية الارتباط بين الإصلاح وبين الإنابة، أو بين الإصلاح والإنابة، عشان أهل اللغة العربية لو هم قاعدين الواحد بيخلي باله منهم. فالارتباط بين الإصلاح والإنابة واضح عند الكلام عن إبراهيم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. نجد الرابطة بين انصداع القلب والتوجع، التوجع أواه منيب. أين؟ يبقى إذن ما من نبي من الأنبياء ذكر الله له صفة الإنابة إلا وربطها مرة بالتوجع ومرة بالإصلاح. وكذلك داود، وظن داود عين من قبل الرحمن خليفة في الأرض وقاضيا. نعم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، أنت شغلتك تتولى الحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. داود، وظن داود أواه، أنما بالضبط أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نعم. ولذلك إذن سليمان، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، بلغ من لوعة وتوجه سليمان أنه قال له: يا رب أنا إذا كان قطيع من الخيل شغلني عنك، قطيع من الخيل شغلني عنك، فأنا من توبتي أنني أريد ملكا لا يتصوره بشر بعدي ولا يأتيه، لا ينبغي لأحد من بعدي، لكي أقوم فيه يا رب موقف الطائع المصلح في كل هذا الملك. يعني أنا وقعت في سرب خيل، شغلت حاجة صغيرة، لا أديني الدنيا كلها مش انشغل، وما تديهاش لحد تاني يا رب، لأن اللي بياخد دنيا كتير بيضل. أنا بس عايز أوري أن أنا من أصحاب العزمات في التوبة اللي هو الإصلاح اللي بعد التوبة. مولانا. ولذلك قال: لا ينبغي لأحد من بعدي. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قالها صراحة، قال ده احنا لو ادينا الناس كتير كلهم مش هيبقى فيهم ولا واحد صالح. ولولا أن يكون الناس جميعا أمة واحدة، لولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الشرك والضلال والفسوق والفجور والعصيان، لا يعرفون الله ولا يرعون حق الدين، كنا اديناهم كتير جدا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم الزخارف بقى والسقف والمصاعد والفضة والذهب، كنا متعناهم خالص، بس كلهم هيكفروا ساعتها، كله هيطلب، كله هيكفروا. نعم. مش هيبقى فيه، ولولا يكون الناس أمة واحدة، مش ولا واحد مسلم. وقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. خلاص مفيش حد هيبقى عادل، مفيش عدل، سيضيع كله، هيبقى لبغوا في الأرض. فسليمان قال: يا رب أنا مش عايز حد تاني ياخد اللي أنا طالبه حتى لا يكون الناس أمة على الشرك، لكن أنا أريده لأقول إن من توبتي عن ذنبي الذي سببه سرب من الخيل أن يكون عندي الطير والحيوان والريح والجن والإنس، ومع ذلك أظل قائما على طاعة الله. هذا هو الإصلاح. مشهور عن سيدنا داود أواه. نعم. التوجع للذنب. نعم. وأنه يعني يذكر في الإسرائيليات، لا نصدقه ولا نكذبه. نعم. لكن أن داود عليه السلام نقش الخطيئة على يده، وأنه ظل يبكي ذنبه 300 سنة. يا سلام. عليه السلام، وأنا من هذه من الإسرائيليات لا نصدقه ولا نكذبه. لكن سيدنا داود كان فعلا يعني التوجع، التوجع. احنا بنرى الناس النهاردة فعلا من كثرة الذنوب وتوارد الذنوب بصفة مستمرة في في في جنسي مثلا ايه النساء في على التلفزيون او في الشارع او في المجلات او التبرج هذا من جنسي المال وكثرة الربا والتعاملات الحرام في البيع والشراء والرشوة و كثرة معاصي الناس وتورها مرة بعد مرة جعله لا يتوجع لأن نعم. كثرة المساس تفقد الإحساس. نعم ليه؟ لأنه الإنسان لما بيتذوق ذنبه بيتذوق مع أمرين بيخلوا المسألة عنده تهون، يشعر معه برحمة الله فيفهمها غلط ويتصور انه عنده براح وانه انا ان وقع مني الذنب فان الله رحيم، والامر الثاني انه يشعر معه بضعفه، يقول ما انا ضعيف، الانسان ضعيف وربنا جعل الانسان يخطئ. المعاني الثلاثة دول معنى انه وقع في ذنب ويريد ان يتوب منه، المعنيين دول الحقيقة بيشدوا لورا. ولذلك الله عز وجل في الإسلام الحقيقة أعطى المعنيين دول بعدا خاصا بهما. لو أفطن أنا كمتحدث يعني في الأمور الدينية والإسلامية أني أنبه الناس إليه يوم يفيقوا، أقول لهم إن الوقوع في الذنب ليس هو الفيصل، مش عبد يذنب وعبد لا يذنب، لا ده الفيصل عبد يرجع وعبد لا يرجع. أيوة. كل ابن آدم غلطاء. نعم. بس مين اللي يرجع صح؟ مين اللي يرجع؟ مين الذي ينيب؟ من الذي يؤوب إلى الله؟ هو ده الفيصل. لذلك بطء العودة غير سرعة العودة. إحنا ما أي نعم. أنا كنت عايز بس أقول ما تتم الكلام حضرتك اللي هي التوجع من الذنب عند الخلاص من لذة الذنب. التوجع من الذنب عند الخلاص من... نعم والله ما قيل يعني في هذا. وحضرتك اللي انت بتقوله انا خليك نعم. في سياقك. نعم. لا والله انا بس ذكرت كلمه برضو في نفس الموقع انه يعني قالها ابن القيم، قال ان الانسان مثلا اذا كان في سفر وفي اثناء سفره مر على مكان كان قد عصى الله فيه، يحدث له أحد أمرين. أي. إما أنه مثلا نفترض أنه مثلا شرب والعياذ بالله في هذا المكان الخمر والتقى بامرأة في غير طاعة وكذا وكذا، يقول يحدث له أحد أمرين يجد بيمر على قلبه، إما أنه يفاجأ بأنه يتذكر لذة هذا اليوم، وإما يفاجأ بأنه يعض على يديه من الندم ندما يقول يا دي المصيبة كيف وقعت في هذا ولم أشعر بأني عبد لرب العالمين. هذا هو الفارق في مسألة في صدق التوبة. هنرجع بقى الحتة اللي كنت وقفتين ده اللي أنا أطلعت حضرتك آسف، وهي قضية إن كل ابن آدم خطاء، إنما الفرق في اللي يرجع بسرعة نعم سريع الفيئة. نعم. وبطيء الفيء. نعم الفارق فعلا في مسألة العودة، في مسألة هو ذي الفارق أن كل الناس يذنبون، كل نعم. الناس يخطئون، كل الناس يقعون في المعصية، ولكن الفكرة الفيصل بين البشر يا جماعة هو من سريع العودة، من سريع الأوبة. فلما يجي واحد يذنب ويجي يتوب يقول ما هو كله بيذنب ورحمة، طيب ما هو رحمة ربنا لمن يعود. نعم. احنا بنكلمك فعد عد. انما تقع في الذنب فتقول ما هو ما فيش وتسكت، طب ما اقع في الذنب بس عود ارجع، يعني مش اقع في الذنب يعني نأذن لك بالذنوب، لكن هذا ما وقع منك، لكن عد الى الله عز وجل. الخوف انه يرجع وما يتوجعش يا شيخنا، عايزينه يتوجع للذنب، لان الندم شرط من شروط صحة التوبة. نعم. الندم التوجع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يا سلام. إلا أن تقطع قلوبهم. لازم يتقطع قلبك حسرة وندما وألما على ما فرطت في جنب الله. نعم. ومن لم يتقطع قلبه في الدنيا تقطع في الآخرة. نعم. أنا متذكر أني من حوالي 4 أشهر كنت يعني خصصت أحد الحديث لهذا الموضوع. نعم. موضوع حرقة التوبة. أيوة. حرقة الألم، شعور الإنسان بأنه ينصدع، أنه فالحقيقة جاءتني رسائل بعدها تلوم أو يعني عاتبة إنه طيب يعني إحنا أين الأمل؟ فقلت لهم إن الأمل مبذول، ولكنه مبذول لمن شعر أحس بأن ما وقع فيه مصيبة، وأنه يرجع إلى الله وهو في حالة وجيعة، وأنه نعم هو اللي هيتوجع ويندم، ده هو اللي مش هيرجع للذنب تاني. نعم. لكن اللي ما بيتوجعش ومش ندمان على اللي عمله بيرجع تاني. نعم نعم. ولذلك الأطباء النفسيين يقولوا كده، هو أنت لما بتروح المكان الفلاني وتنظر إليه بيصيبك منه نتيجة تذكر التاريخ الماضي ضيق ولا انشراح؟ هي دي الفكرة، أن التوجع هو الذي يجعل الإنسان إذا تذكر المعصية لا يتذكرها بتذكر لذتها وانشراحه بها، وإنما يتذكر وجيعته أنه عصى الله عز وجل. ولذلك ورد في بعض المواطن ناس تاب الله عليهم دون أن يقولوا ربي اغفر لي، لمجرد ربي أذنبت ذنبا. فإذا عرف العبد أنه أذنب، ولذلك من أروع ما يكون ومن أروع ما وقفت أمامه في حياتي المقارنة بين دعاء سيد الاستغفار، وهو طبعا دعاء عظيم جدا، وبين دعاء ليلة القدر. احنا واحنا صغيرين كده الواحد الحقيقة لما قالوا له دعاء ليلة القدر نص سطر، اللهم إنك عفو وتحب العفو فاعفو عني، اتغاظت أنا. إيه ده؟ ليلة القدر وكانت الدنيا شتاء ليل طويل، أقعد من العشاء للفجر أقول اللهم إنك عفو، فين وعوى الطيبين والطيبات والأرض والسماوات، وفين أين الدندنة الدعاء الطويلة دي كلها فين؟ ده أنا فاهم دعاء ليلة القدر ده كتيب هيوزع ونقعد نقراه والليلة ما تكفيش ونتسحر إنما فعلا كنا لأنه هكذا كانت الأجيال كانت تتعلم أن العبادة هكذا. إنما لما يتدبر الإنسان يجد عجبا، يجد آية بينة أن دعاء سيد الاستغفار، ودعاء سيد الاستغفار ده معايا ختم رسمي بأنه سيد، ختم رسمي أن اللي يقوله 3 مرات يدخل الجنة اليوم إذا قاله بصدق ومعتقد ما فيه وصادق في عهده مع الله الذي قاله، ويموت من يومه يدخل الجنة أو يموت من ليلته يدخل الجنة. تفضل، خلاص معاك جواز سفر يعني إذا إلى الجنة، إلى الجنة وعهد رب العالمين والله لا يخلف الميعاد. نعم. إنما انظر حينما تفاجأ بأن هذا الدعاء على جلاله يتصاغر، وأستغفر الله من هذه اللحظة. ما ده سؤال هذي. ما أنا عارف إنها جديدة. بجوار دعاء ليلة القدر من حيث. طلع عشان نظبط الموضوع. من حيث إيه؟ دعاء سيد الاستغفار يقوم على العهد من الإنسان. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. عهود بناء على حيثيات بناء عليه. إنما في دعاء ليلة القدر يا رب أنا خلاص أفلست، أنا مش قادر حتى، ده أنا ضعيف لدرجة أن بذلي للعهود ضاع، فليس عندي ما أعتمد عليه من عهدي، أنا أعتمد على فضلك أنت. اللهم إنك أنت يعني يا رب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. ما جابش سيرة نفسه، مش قادر يعني، شاعر انه نفسه ما تستاهلش انه ياخد هذا القدر، انما رحمة ربه. لذلك هنا عندما نقول ان الله عز وجل في مسألة توجع العبد من ذنبه وانصداع قلبه كما قال العارفون وكما ورد في هذا الكلام، وشعوره بانه قلبه بأن قلبه يتقطع هو في حقيقة الأمر شعور العبد. حتى الرواية المعروفة أن العبد لما جاءه الموت أمر بنيه أن يحرقوا جسده وأن يصيروه رمادا وبعدين يرشوا الرماد يذروه شوية في البحر شوية. هذا عبد شعر صحيح هذا يقال في مرتبة الخوف من الله، ولكنه شعور بأنه بأن ما هو عليه موجع وأنه قلب يتقطع. وحتى الشاب الذي قال عنه وإن كانت الرواية فيها كلام قول النبي عليه الصلاة والسلام احملوا أخاكم فقد فتت الخوف كبدة، فتت الفرق من الله أو الخوف من الله كبدة. نحن عندما نشعر بهذا نشعر بأن الإنابة هي الإصلاح بعد التوبة. أيوة هي الإصلاح بعد التوبة، ولكن التوبة تحتاج قبلها إلى شعور بالحريق الذي نبت في الذي شب في القلب يقول كيف فعلت هذا. ولذلك شروط التوبة المشهورة أنا أعبر عنها تعبيرا مختلفا دائما، أقول إنها شرط يتعلق بالماضي وشرط بالحاضر وشرط بالمستقبل. الندم على ما فات، نعم هذا الإقلاع في الحاضر، الإقلاع في الحاضر، العزم على عدم التوبة. نعم. هذه المسألة، هذه منظومة الاستمرار من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، هي على بعضها كده كما ذكر ابن القيم هي الإنابة، اللي هي مسألة الإصلاح، أخذ حرقة التوبة ولوعتها إلى استقامة الإصلاح. يعني الاستقامة في الإنابة الخروج من التبعات، نعم، والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات. الله أكبر. التوجع يا سبحان الله العظيم، دايما في مسألة التوجع ابن الجوزي في صيد الخاطر عليه رحمة الله يقول ايه، يعني ان انا مش متذكر النص تحديدا، لكن يقول يعني ان انا قعدت انوح على نفسي فوجدت ابن عقيل شيخ الحنابلة ناح فأعجبتني نياحته فأنا أنقلها هنا. فأول نياحة التوجع بقى، أول نياحة ابن عقيل يوافقه ابن الجوزي، أنا مش عارف إحنا نقول إيه في كلمة ابن عقيل، فوا حسرة على زمان انقضى فيما لا يطابق الرضا، فوا ألماه ووا حسرتاه على زمان انقضى فيما لا يطابق الرضا. قاعد يتألم ويتوجع ويتحسر ويتقطع، ازاي كم ساعة دول ولا سنة دول ولا يومين دول فاتوا فيما لا يطابق رضا الله. حاجة توجع القلب. يا خسارة يا خسارة. التوجع ده هو جزء من الإنابة، اللي هو الجزء اللي حضرتك قلت عليه المستقبل الحاضر. نعم. الحاضر. التوجع ده هو العلاج بالألم اللي بيدفع في المستقبل إلى الانطلاقة اللي هي استدراك الفائتات. نعم. هو في المستقبل بقى العزم على عدم العودة أن يستدرك الفائت. نعم. ولذلك يعني وهل يستدرك ما فات؟ نعم. في يعني إحنا لازم نضع نصين تحت التصور الحقيقة. النص الأول أن ذنب العبد إذا كتب في الصحيفة فإنه لا يكتب فور وقوع الذنب. يصبر عليه. نعم. لأنه لعل له توبة، لعله يعود، لعله يرجع، لعله يخبط على جبهته يقول إيه اللي أنا عملته ده، لعله يشعر بأنه يعتصر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد كنت عاهدت الله ألا أفعل، ما الذي فعلت. إذا حدثت هذه الاعتصارة لا يكتب الذنب. وانظر إلى كرم الله، الله عز وجل كان يمكن أن يكتب الذنب ثم يمحى، لكن الذنب لا يكتب حتى إذا أصر لمدة كتب الذنب. فإذا أحدث العبد توبة محي الذنب، وهذا هو الفرق بين العفو أي أن يزال الذنب تماما، مش موجود، ما حصلش العفو، وبين أن يغفر. يعني غفران الذنب موجود والله عز وجل تجاوز عنه، إنما العفو الذنب لم يعد موجودا. وقبلها لم يكتب. كل هذه درجات تقول للعبد هو أنت هتأخر ليه العودة ربع ساعة؟ هتأخرها ساعتين ليه؟ ده في فرق، في فارق كبير. لو تلحق دلوقتي غير بعد شوية. حتى فيما يتصل بالدخان يعني أنا أعرف شخصا ظل يمسك السيجارة في يده مش ما عندوش جرأة يولعها نتيجة مثل هذا الكلام. لأنه مش قادر يعني كل ما ظل يؤجل يوم اتنين مش قادر يولع السيجارة من أجل معنى كذا. فالإنسان يعني إذا والله إذا القلب حيا وتوجع واشتعل فيه هذا الأمر يستحي من الله ولا يستطيع أن يقبل على الذنب مرة أخرى. أما النص الثاني فهو مسألة العفو الحقيقة، يعني هي تعتبر مكررة، يعني إذن تأجيل إثبات الذنب ومسألة العفو، ولذلك كلاهما يصب فيما بعد التوبة وهي الإنابة إلى الله والإرجاع. ولذلك من أناب إلى الله هو من أرجع، لا من رجع فقط، وإنما من رجع وأرجع إلى الله عز وجل. إخوتي أنا أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.